ونبش القبر وإخراج العظام ووضعها في مقابر المسلمين. ويصح بعد ذلك الصلاة في المسجد لأن الأصل صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. الحالة الثانية: بني المسجد على القبر. هذا يجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد. هدم المسجد إتلاف مال؟ نعم والله إتلاف مال، يجب هدم المسجد. وسنبين العلل والحكم. في أحد ممكن يعرف لما يهدم المسجد وفي هدم المسجد تتلف الأموال؟ فيه إتلاف الأموال بمفسدة عظيمة، إتلاف المال ده بمفسدة عظيمة. طب رافع الأيدي أسأل الأول: الحالة الأولى قلنا ينبش القبر ويخرج ويبقى المسجد، الحالة الثانية قلنا يهدم المسجد ويبقى القبر. في دليل على هذا التفريق؟ في دليل على هذا الحكم تعرف؟ لا، أنا أريد الأثر الأول وبعدين معركة النظر مرة أخرى. أريد الأثر أولا. عندك مسجد درار؟ لا، ليس مسجد درار، ليس مسجد درار. احنا قلنا فرقنا، انا بتكلم على الدليل على التفريق بين الحالتين، الدليل على التفريق بين الحالتين. من قال ذلك؟ لا، قالوا والله ما نبني الا ابتغاء وجه الله، وليصلي الناس في مسجد فسيح ولتعقد فيه الدروس. نعم احسنت شيخ، احسنت. هذا دليل من الادله، اصبر، دليل من الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه واشترى الارض علم ان فيها ايش؟ قبور، فنبش القبر اولا ثم بنى المسجد. لكن هذا على اي وجه دلاله في التفريق فيه؟ احسنت، لانه لو بناه على القبور لكان لزاما ان ايش؟ ان يهدم. ايش الدليل الثاني؟ احسنت، لابد فوق بناء المسجد على القبر ليس من عمل المسلمين، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو باطل، فلا بد ان يهدم لانه ليس من عمل المسلمين بحال من الاحوال. طب ما الدليل على انه ليس من عمل المسلمين؟ لسه دلوقتي ما الدليل على انه ليس من عمل المسلمين؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، قال اني انهاكم، يبقى هذا ليس من عمل المسلمين فلا بد ان يهدم لانه باطل، يبقى ده عمل باطل، دي دلاله. والدليل العملي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ووجد القبور فنبشاها اولا حتى يبني المسجد عليها. اذا فالصحيح الراجح ان نقول بالتفريق انه لو كان المسجد اولا نبش القبر، ولو كان المسجد هو البني على القبر هدم المسجد. وإن كان فيه من الإتلاف ما فيه نقول تعارضت مفسدتان، فإيش؟ فندفع، نرتكب الصغرى من أجل دفع الكبرى. طب فين الصغرى وفين الكبرى؟ هات ما عندك، اصبر بقى أنت ما تريد. أحسنت، حفظ الدين مقدم على حفظ المال. الهدم ما فيه إلا إتلاف المال، وأما البناء فيكون فيه إيش؟ ضياع الدين، فيه وسيلة للشرك أن يشركوا بالله جل وعلا، يعبدوا غير الله جل في علاه، وأن يعظموا غير الله جل في علاه، يعظموا الولي هذا ويدعونه من دون الله جل في علاه، ويعبدونه ويعظمونه من دون الله جل في علاه. فحفظ الدين مقدم على حفظ المال. أحكم قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.